قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تانيني، اخذني وياك لحبابي وعلى الجنحان خليني، وادور وين ابوي حسين قبل ما يطوح الحادي وقبل ما ياخذ الاحباب، ترجيته بدمع يطفح مثل ما يطفح الخنياب، اي هداك الله يا حاديهم تهدى ولا تسوق الناب، مشى ولا كلمه من عنده سمعت ولا سمعت جواب، جزى وبالمسرة كل خطوة، جزى وبالمسرة كل خطوة، أحس تركت جرح وصواب، أو تباريهم غدت عيني وتصد لما شبحهم غاب، يا طير الصاف عافوني وأنا ليا ويل يبرالي، أصد للبيت بعيوني وأشوف البيت ظل خالي، قطع لاوين أبويا حسين، قطع لاوين أبويا حسين. يا حبيبي يا حسين لخادم الحسين جابر الكاظمي، قبل ما يطوح الحاج قبل ما ياخذ الاحبار، ترجيته بدمع يطفح مثل ما يطفح الخنيه، هداك الله يا حاديهم، هداك الله يا حاديهم، تهدوا لا تسوق الناب، مشوا لا ما من عنده سمعت ولا سمعت جواب، جزوا بالمسرة كل خطوة، أحس تركت جرح وصواب، تباريهم غدت عيني وتصد لما شبحهم غاب، يا طير الصاف عافوني وانا اليوم يبرالي، اصد للبيت بعيوني واشوف البيت ظل خالي، يا طير الصاف عافوني وانا اليوم يبرالي، اصد للبيت بعيوني واشوف البيت ظل خالي، قطع ناوي عساها تهدمت داري علي وريت موتي حان، عساها تهدمت داري علي وريت موتي حان، وعسى بروح الأجل ينعه ولا أسمع حد الركبان، أحاكي الدار وأسألها بعدها ترجع الوليان، سكوت ولا جواب أسمع مظلمة وموحش الجدران، على فراش المرض جسمي ورامح رمحة الغرقان، وترجى جرف صبري لعل يخفف الأحزان، عساه الموت يلفيني يا طير الصاف واتمنى، ولا دنياي أقضيها على الآهات والونة، عساه الموت يلفيني يا طير الصاف واتمنى، ولا دنياي أقضيها على الآهات والونة، قصد لا وين أبويا حسين. هدمت داري علي وريت موتي حا، عسى بروحي الأجل ينعى ولا أسمع حد الركبان، عسى هدمت داري علي وريت موتي حا، عسى بروحي الأجل ينعى ولا أسمع حد الركبان، أحاكي الدار أحاكي الدار واسألها بعد هم ترجع الوليان، سكوت ولا جواب أسمع مظلمة وموحش الجدر، على فراش المرض جسمي، على فراش المرض جسمي ورامح رمحة الغرقان، وترجى جرف صفري لعل يخفف الأحزان، عساه الموت يلفيني يا طير الصاف واتمنى، ولا دنياي أقضيها على الآهات والون، عساه الموت يلفيني يا طير الصاف واتمنى، ولا دنياي أقضيها على الآهات والونة، قصد للبيت. ودور وين ابويا قبل ما تروح قبل ما صحت ولياي عافوني ودواهي البين حاطتني ومثل حالم ولد مذبوح يا طير الصاف خلتني علي تتغاير همومي وغصص دنياي ذهلتني غصص ما ينحمل همها على نعش الموت شالتني عليلة ومن زغر سني نحيلة والمرض فتني يا طير الصاف والدنيا شكثر لوعات راوتني على اللوعات أتسند وطيح ردود من همي ودير العين وتلفت أبوي حسين مو يمي ترك جرحين أبوي حسين صحت ولياي عافوني دواهي البين حاطتني مثل حاله ولد مذبوح يا طير الصاف خلتني صحت ولياي عافوني صحت ولياي عافوني ودواهي البين حاطتني مثل حاله ولد مذبوح يا طير الصاف خلتني علي تتغاير هموم غصص دنياي ذهلتني غصص ماين حمل همها على نعشي والله على نعش الموت شالتني غصص ماين حمل همها على نعش الموت شالتني علي لو مين زغر سني علي لو مين زغر سني نحيلة والمرض فتني يا طير الصاف والدنيا شكثر لوعات راوتني على اللوعات أتسنى وطيح ردود من همي ودير العين وتلفت أبويا حسين مو يمي على اللوعات أتسنى وطيح ردود من همي ودير العين وتلفت أبويا حسين مو يمي ترك جرحين أبويا حسين ودور وين جرح من لوعة فراقة حفر من الدمع خدي وجرح ثاني جرح شتال من سيل المرض يدي عفاني شلون هالجرحين ما قطع هرش جبدي على هالحالة يا طير الصاف جزيت من الصبر حدي سواد الليل يلفيني واقول ان يقضي ويعدي وصيح اش مطولك يا ليل ولا نسمة صبح تبدي او ان والليل ما يرحم ونيني وسيل عبراتي وانا المليت من همي ونحيبي ونار حسراتي اجيب منين ابو حسين جرح من لوعه فراقه حفر مني الدمع خدي جرح ثاني جرح شتال من سيل المرض عفاني شلون هالجرح ما قطع هرش جبدي على هالحالة يا طير الصاف على هالحالة يا طير الصاف جزيت من الصبر حد سواد الليل يلفيني واقول ان يقضي ويعدي سواد الليل يلفيني واقول ان يقضي ويعدي وصيحش مطولك يا ليل وصيحش مطولك يا ليل ولا نسمة صبح تبدي او ان والليل ما يرحم ونيلي وسيل عبراتي وانا المليت من همي نحيبي ونار حسراتي او ان والليل ما يرحم ونيني وسل عبراتي وانا المليت من همي نحيب ونار حسراتي اجيب مني ابو حسين حكيت انا ويا حاديهم قبل ما بالظعن يطلع الحادي ما بدال جواب وترك مو حجي في المنبر حكيت النوب ويا الدار ما حاكي ويا اهلي حكيت ويا النجم والليل ما منهم جواب اسمع حكيت ويا النسيم الهاب جواب النسم ما يرجع عفتهم كلهن وجئتك طير الصاف بالمدمع اريد جواب من عندك حليفه نوح تدرين امشي عليك بارينا يا طير الصاف حاكيني تريد العين ابويا حسين تريد العين ابويا حسين حكيت انا ويا حاديهم قبل ما بضعن يطلع الحادي ما بدال الجواب ترك موحي الجفن ينبح حكيت انا ويا حاديهم قبل ما بالظعن يطلع الحادي ما بدال الجواب ترك موحي الجفن ينبح حكيت النوب ويا الدار ما حاكي وياه ما تنفع حكيت ويا نجم والليل ما منهن جواب اسمع حكيت ويا النسيم الهاب حكيت ويا النسيم الهاب جواب النسم ما يرجع عفتهن كل هن وجيتك يطير الصاب بالمدمع أريد جواب من عندك حليفة نوح تدريني أمشي عليك بارينا يطير الصاب حاجيني أريد جواب من عندك حليفة نوح تدريني أمشي عليك بارينا يا طير الصاف حاكيني تريد العلم أبويا حسين لو أنك رايد تهاجر توانا وياي وتمهل لو أنك رايد تهاجر توانا وياي وتمهل أشد روح على جنحانك وخذني وياك من ترحل نروح أو نقطع البيدة أو ندور عن هلي أو نسأل ونتخطى على ظهر الغيم عسى المايوس يتحصل يا طير الصاف وردوصيك لو أنك شاهدت محمل برخى على القاع نزلني القلب ما عاد يتحمل حملت هموم لو صبت على الجلمود يتفطر بغياب حسين شب قلبه صليل حشاي يتوجر شعل نارين أبويا حسين شعل نارين أبويا حسين لو أنك رايد تهاجر توانا وياي وتمثل أشد روحي لكن حالك وخذني وياك من ترحل يا الله لو انك رايد تهاجر توانا وياي وتمثل اشد روحي على جنحانك وخذني وياك من ترحل نروح ونقطع البيت ندور عن هل ونسأل ونتخطع لظهر الغم عسى المايوس يتحصل يطير الصاف وردوصي لو انك شاهدت محمل برجع للقاع نزلني القلب ما عاد يتحمل حملت هموم لو صبت على الجلمود يتفطر غياب حسين شف قلبي صليل حشاي يتوجه حملت هموم لو صبت على الجلمود يتفطر غياب حسين شف قلبي صليل حشاي يتوجه شعل نارين. الله أكبر. صدق نرحل يا طير الصاف وعلى جناحك تخليني، وصدق نوصل لعد أهلي وشوف الوالد بعيني، البياب صبيه نهدي لك لو أن لهلي توديني، وإلك ثلثين من عمري يا مكسر عمري وسنيني، رياحين العمر ذبلت ولا خفق برياحيني، وباري منحر همومي وثجيل الهم يباريني، رياحين العمر ذبلت ولا خفق برياحيني، وباري منحر مصابي أو ثجيل الهم يباريني، لظى الحسرات هيمني همت والروح مفجوعة بسقم بلواي محتار، حرت ما بين هاللوعة أو حرت ما بين أبويا حسين، قبل ما تروح وتهاجر يطير الصاف تانيني، أخذني وياك لحبابي وعلى الجنحان خليني، وأدور وين أبويا حسين، أدور وين أبويا حسين. صدق نرحل يا طير الصاف على جناح تخليني، وصدق نوصل لعد أهلي وشوف الوالد بعيني، البياب صبيه نهدي لك لو الأهلي توديني، البياب صبيه نهدي لك لو الأهلي توديني، وإلك ثلثين من عمري يا مكسر عمري وسنيني، رياحيني العمر ذبلت ولا خفق برياحيني، وضاري منحر مصابي ثجيل الهم يباريني، ثجيل الهم يباريني، لظى الحسرات هيم همت والروح مفجوعة سقم بلواي محتارة، حرت ما بين هاللوحة، لظى الحسرات هيم همت والروح مفجوعة سقم بلواي محتارة، حرت ما بين هاللوحة، حرت ما بين أبويا. ما شاء الله ما شاء الله. ودور وين أبويا حسين قبل ما تروح وتهاجر، قبل ما تروح وتهاجر يا طير الصاف تانيني، أخذني وياك لحبابي وعلى الجنحان خليني، وأدور وين أبويا حسين، أدور وين أبويا حسين.